القتال في أزمان المحنة نولت نتدفق مثل الشلال في شعب بني هاشم نصمد لا نخشى الجوع القتال في أزمان المحنة نولت نتدفق مثل الشلال نعصر صخر الأرض لنرفد مد الروح إلى الأمام منا ألف سلام.